والله إذا كان كما أعرف صمت العريس أمام النساء فهذا بداهة لا يجوز، أما إن كنت أنت تعني شيئا آخر فصفه لي حتى أجيبك عنه. والله يا شيخنا انا هذا اللي يعني اللي ما تفضلت فيه هو اللي نفسي مطمئن له، بس اللي صار انه الاهل عم بيضغطوا يعني بيقولوا هذه قضيه لابد منها وكذا لعله أنت أولا بتقنعهم وثانيا هن بيقتنعوا منك، فبتقول لهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فبتوعظهم وبتذكرهم وإن شاء الله يستجيبون لك، وإن شاء الله يعني الفرحة بك فإياك أن تفتتحها بمعصية الله. أقول إياك ثم إياك، لعله إن شاء الله تنجح في محاربة الضلالة التي عمت وفشت. طب شيخنا لو كانوا النساء محتجبات يعني أو أغلبهم محتجب، لا يكفيك أن ترى امرأة واحدة لا تحل لك. طب شيخنا هم بيحتجوا انه بتشوفها بالشارع هذه المرأة التي لا تحل لك يعني. الله يهديهم. نفسي مطمئن لما أفتيت يعني. نعم، لكن لكل سؤال جواب. إذا بيحتجوا انه هذا الشيء اللي راح تشوفه في الصمد هذه بيقولوا لك بتشوفها في الشارع. طيب هل يجوز لك أن تجمع من في الشارع لتراهم في دارك؟ طبعا لا يجوز، ولذلك فعظهم وانصحهم وذكرهم أن العاقبة للمتقين. طيب شيخنا حتى لو الوالد قال يعني أنا شعرت أنه يعني بغضب أو بتأثر إذا ما رديت عليه بهذه القضية، هل يحل لي يعني أو هل يجب علي أن ما أدخل في هذه الصمدة؟ والله بارك الله فيك، أنا أظن أنني قدمت لك الجواب حينما رويت لك قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي ظني أن الوالد وإن كنت لا أعرف مقدار التزامه فهو على كل حال لو وجهت إليه السؤال التالي ألا وهو يا أبتي هل طاعتك أوجب علي أم طاعة نبيك، فأظن أنه سيكون الجواب هو الصواب، أن يقول لك لا طاعة الرسول مقدمة على طاعتي يا ابني، فحينئذ ستقول له فاسمح لي يا أبتي أن أطيع النبي ولو خالفتك، لأنك تقول إطاعة الرسول مقدمة على إطاعتك. الله يجزيك الخير، الله يحفظك، بارك الله فيك شيخ، لعلنا نخبر بفرحك قريبا. الله يبارك فيك. متى يكون؟ والله الآن كتبت كتاب قريب العرس يعني ممكن بعد أشهر إن شاء الله. نرجو لك التوفيق. الله يجزيك الخير. والبناء السعيد. الله يبارك في الدنيا وفي الأخرى. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. جزاك الله شكرا شيخنا. أهلا وسهلا. جزاك الله خير. السلام عليكم. نعم ورحمة الله. كان يصور يقوم مقام المستقيم أو المتقاعد أو قل عنه ما شئت لما يتعلق بالمثابرة والمداومة على الدعوة والتوجيه ونحو ذلك، فإن كان الجواب نعم ماشي الحال، وإن كان الجواب مش طبعا ما راح يكون الجواب لا، لكن راح يكون الجواب متردد يعني، فحينئذ ما ننصح بالاستقالة. يعني كلام طيب يا شيخنا، هذا اللي انا وزنت يعني قمت بوزنه قبل ان افكر بهذا الامر، لكن قلت انا ان شاء الله اذا كان يعني ذاك الامام ليس بذاك النشاط نعاون باذن الله عز وجل فما نتخلى عن الدعوه، لكن يعني التزام الامام والتزام بعض الامور يعني هذا الوضع. انا شايف من الصحه أنه صلى الله عليه وسلم كان يستهدي، فهل ثبت هذا؟ وإن ثبت فنريد فقه هذا الحديث. نعم بس يستهدي ما من عادته أن يهدى، يعني مثلا يطلب الماء زمزم أن يؤتى إليه. نعم. أما يستهدي والله تعطينا سجارة هاي. نعم. ليس نعم. أكرم الله. إذا بيطلع ليش المسجلة على ابننا؟ ما بيطلع. كان المهدي غنيا كريما، لكن أنت ما تريد هذا. أنت بتريد ما بيطلع له هو يطلب. أي نعم ما بيطلع له يطلب. نعم هذا الذي يريد. نعم. أكرم الله.